يسر موقع قراء القرآن الكريم أن يقدم هذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لا فاصفح الجميل فاصفح الجميل إن ربك هو خلاق العليم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا وإن الساعة لآتية وإن الساعة لآتية أصبح الصبح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق الساعة لآتية أصبح الصبح الجميل إن ربك هو الخلاق وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق

وإن الساعة لآتية أصبح الصبح جميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولقد ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وقل إني أنا النذير وقل

الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم